ذكر التوابين من ملوك هذه الأمة. توبة ذي الكلاع. ذكر محمد بن أحمد بن البراء في كتاب الروضة: أخبرنا محمد ابن الرصافي، حدثنا سليمان بن معبد، حدثنا سعيد بن عفير المصري، حدثنا علوان بن داود عن رجل من قومه قال: بعثني أهلي في الجاهلية إلى ذي الكلاع بهدية، فأقمت ببابه سنة لا أصل إليه، ثم اطلع اطلاعة من قصره، فلم يبق حول قصره أحد إلا خر له ساجدا، ثم أمر بهدياته فقبلت، ثم رأيته في الإسلام قد اشترى لحما بدرهم وهو على فرس، قد صمت اللحم على فرسه وهو يقول: أف للدنيا إذا كانت كذا، كل يوم أنا منها في أذى، ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم الناس معاشا قيل ذا، ثم بدلت بعيشي شقوة حبذا هذا شقاء حبذا. وروى ابن دريد عن الرياشي عن الأصمعي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ذا الكلاع من ملوك الطوائف على يد جرير بن عبد الله يدعوه إلى الإسلام، وكان قد استعلى أمره حتى ادعى الربوبية وأطيع حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل عودة جرير، وأقام ذو الكلاع على ما هو عليه إلى أيام عمر، ثم رغب في الإسلام فوفد على عمر ومعه 8000 عبد، فأسلم على يده وأعتق من عبيده 4000. فقال له عمر: يا ذا الكلاع، بعني ما بقي من عبيدك حتى أعطيك ثلث أثمانهم هاهنا، وثلثا باليمن، وثلثا بالشام. قال: أجلني يومي هذا أفكر فيما قلت. ومضى إلى منزله فأعتقهم جميعا. فلما غدا على عمر قال له: ما رأيك فيما قلت لك في عبيدك؟ قال: قد اختار الله لي ولهم خيرا مما رأيت. قال: وما هو؟ قال: هم أحرار لوجه الله. قال: قد أصبت والله يا ذا الكلاع. قال: يا أمير المؤمنين، لي ذنب ما أظن أن الله يغفره لي. قال: وما هو؟ قال: تواريت عمن يتعبد لي، ثم أشرفت عليهم من مكان عال، فسجد لي زهاء 100,000 إنسان. فقال عمر: التوبة بالإخلاص والإنابة بالإقلاع يرجى بهما مع رأفة الله الغفران. قال الله تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. توبة أمير وتاجر. أخبرنا الشيخ أبو الفرج، أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي الخياط، أخبرنا أحمد بن محمد بن العلاف، حدثنا الحسين بن صفوان، حدثنا أبو بكر القرشي، حدثني محمد بن الحسين، أخبرني أبو عمر العمري، حدثني عبيد الله بن صدقة ابن برداس البكري عن أبيه قال: نظرت إلى 3 أقبر على شرف من الأرض مما يلي بلاد أنطاكية، فإذا على أحدها مكتوب: وكيف يلذ العيش من هو عالم بأن إله الخلق لا بد سائله، فيأخذ منه ظلمه لعباده ويجزيه بالخير الذي هو فاعله. وإذا على القبر الثاني: وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن المنايا بغتة ستعاجله، فتسلبه ملكا عظيما ونخوة، وتسكنه البيت الذي هو آهله. وإذا على القبر الثالث إلى جنبهما: وكيف يلذ العيش من كان صائرا إلى جدث تبلي الشباب مناهله، ويذهب رسم الوجه من بعد صونه سريعا ويبلى جسمه ومفاصله. وإذا هي قبور مسنمة على قدر واحد مصطفى. فقلت لشيخ جلست إليه: لقد رأيت في قريتكم عجبا. قال: وما رأيت؟ فقصصت عليه قصة القبور. قال: فحديثهم أعجب مما رأيت على قبورهم. قال فقلت حدثني. قال كانوا ثلاثة إخوة، أمير يصحب السلطان ويؤمر على المدائن والجيوش، وتاجر موسر مطاع في خاصته، وزاهد قد تخلى لنفسه وتفرد لعبادته. قال فحضرت أخاهم العابد الوفاء، فاجتمع عنده أخواه، وكان الذي يصحب السلطان منهم قد ولي بلادنا هذه، أمره عليها عبد الملك بن مروان، وكان ظالما غشوما متعسفا، فاجتمع عند أخيهما لما احتضر فقال له أوصي. قال لا والله ما لي من مال فأوصي فيه، ولا لي على أحد دين فأوصي به، ولا أخلف من الدنيا شيئا فأسلبه. فقال له أخوه ذو السلطان أي أخي، قل لي ما بدا لك، فهذا مالي بين يديك فأوصي منه بما أحببت، وأنفذ منه ما بدا لك، واعهد إلي بما شئت. قال فسكت عنه. فقال أخوه التاجر أي أخي، قد عرفت مكسبي وكثرة مالي، فلعل في قلبك غصة من الخير لم تكن تبلغها إلا بالإنفاق فيها، فهذا مالي بين يديك، فاحتكم فيه بما أحببت ينفذ لك أخوك. فأقبل عليهما فقال لا حاجة لي في مالكما، ولكني سأعهد إليكما عهدا فلا تخالف عهدي. قال اعهد. قال إذا مت فغسلاني وكفناني وادفناني على نشز من الأرض، واكتب على قبري وكيف يلذ العيش من هو عالم بأن إله الخلق لا بد سائله، فيأخذ منه ظلمه لعباده ويجزيه بالخير الذي هو فاعله. فإذا أنتما فعلتما ذلك فأتياني كل يوم لعلكما أن تتعظا. قال ففعلا ذلك لما مات. قال وكان أخوه يركب في جنده حتى يقف على القبر، فينزل فيقرأ ما عليه ويبكي. فلما كان في اليوم الثالث جاء كما كان يجيء مع الجند، فنزل فبكى كما كان يبكي. فلما أراد أن ينصرف سمع هدة من داخل القبر كاد ينصدع لها قلبه، فانصرف مذعورا فزعا. فلما كان الليل رأى أخاه في منامه فقال أي أخي، ما الذي سمعت من قبرك؟ قال تلك هدة المقمعة. قيل لي رأيت مظلوما فلم تنصره. قال فأصبح مهموما، فدعا أخاه وخاصته وقال ما أرى أخي أراد بما أوصانا أن نكتب على قبره غيري، وإني أشهدكم أني لا أقيم بين ظهرانيكم أبدا. قال فترك الإمارة ولزم العبادة، وكتب إلى عبد الملك بن مروان في ذلك، فكتب أن خلوه وما أراد. فكان إنما يأوي الجبال والبراري حتى حضرته الوفاة في هذا الجبل وهو مع بعض الرعاة، فبلغ ذلك أخاه فأتاه فقال أي أخي ألا توصي؟ قال بما أوصي، مالي من مال فأوصي به، ولكن أعهد إليك عهدا إذا أنا مت فبوأتني قبري فادفني إلى جنب أخي واكتب على قبري وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن المنايا بغتة ستعاجله فتسلبه ملكا عظيما ونخوة وتسكنه القبر الذي هو آهله، ثم تعاهدني ثلاثا فادع لي لعل الله أن يرحمني. قال فمات، ففعل به أخوه ذلك. فلما كان اليوم الثالث من إتيانه إياه فدعا له وبكى عند قبره. فلما أراد أن ينصرف سمع وجبة من القبر كادت تذهل عقله، فرجع متقلقلا. فلما كان من الليل إذا بأخيه في منامه قد أتاه. قال ذلك الرجل فلما رأيت أخي وثبت إليه فقلت أي أخي أتيتنا زائرا؟ قال هيهات أخي بعد المزار واطمأنت بنا الديار. قلت أي أخي كيف أنت؟ قال بخير، ما أجمع التوبة لكل خير. قال قلت فكيف أخي؟ قال ذلك مع الأئمة الأبرار. قال قلت فما أمرنا قبلكم؟ قال: من قدم شيئا من الدنيا والآخرة وجده، فاغتنم وجدك قبل فقرك. قال: فأصبح أخوه معتزلا للدنيا قد انخلع منها، ففرق ماله وقسم رباعه وأقبل على طاعة الله تعالى. قال: ونشأ له ابن كأهيأ الشباب وجها وجمالا، فأقبل على التجارة حتى بلغ منها وحضرت أباه الوفاة، فقال له ابنه: يا أبت ألا توصي؟ قال: والله يا بني، ما لأبيك مالا فيوصي به، ولكني أعهد إليك عهدا، إذا أنا مت فادفني مع عمومتك، واكتب على قبري هذين البيتين: وكيف يلذ العيش من هو صائر إلى جدث تبلي الشباب منازله، ويذهب رسم الوجه من بعد صونه سريعا ويبلى جسمه ومفاصله، فإذا فعلت ذلك فتعاهدني بنفسي ثلاثا فادع لي. ففعل الفتى ذلك. فلما كان اليوم الثالث سمع من القبر صوتا اقشعر له جلده وتغير له لونه، فرجع منه محموما إلى أهله. فلما كان من الليل أتاه أبوه في منامه، فقال له: أي بني، أنت عندنا عن قليل، والأمر بآخره، والموت أقرب من ذلك، فاستعد لسفرك وتأهب لرحيلك، وحول جهازك من المنزل الذي أنت عنه ضاع إلى المنزل الذي أنت فيه مقيم، ولا تغتر بما اغتر به المبطلون قبلك من طول آمالهم، فقصروا عن أمر معادهم، فندموا عند الموت أشد الندامة، وأسفوا على تضييع العمر أشد الأسف، فلا الندامة عند الموت تنفعهم، ولا الأسف على التقصير أنفذهم من شر ما وافى به المغبونون مليكهم يوم القيامة. أي بني، فبادر ثم بادر ثم بادر. قال عبيد الله بن صدقة: قال الشيخ الذي حدثني بهذا الحديث: فدخلت على هذا الفتى صبيحة ليلته من هذه الرؤيا، فقصها علينا وقال: ما أرى الأمر إلا كما قال أبي، ولا أرى الموت إلا قد أضلني. قال: فجعل يفرق ماله ويقضي ما عليه من الدين، ويستحل خلطاءه ومعامليه، ويحللهم ويسلم عليهم، ويودعهم ويودعونه كهيئة رجل قد أنذر بأمر فهو يتوقعه. وكان يقول: قال أبي: فبادر ثم بادر ثم بادر. فهذه ثلاث، فهي ثلاث ساعات قد مضت فليست بها، أو ثلاثة أيام وأنا لي بها، أو ثلاثة أشهر وما أراني أدركها، أو ثلاث سنين، فهو أكثر من ذلك، وما أحب أن يكون ذلك كذلك. قال: فلم يزل يعطي ويقسم ويتصدق ثلاثة أيام، حتى إذا كان في آخر اليوم الثالث من صبيحة هذه الرؤيا، دعا أهله وولده فودعهم وسلم عليهم، ثم استقبل القبلة فمدد نفسه وأغمض عينيه وتشهد شهادة الحق، ثم مات رحمه الله تعالى. قال: فمكث الناس حينا ينتابون قبره من الأمصار فيصلون عليه. توبة ملك من ملوك البصرة. وأنبأنا المبارك بن علي: أخبرنا هبة الله بن أحمد الجريري، أخبرنا أبو طالب العشاري، أخبرنا محمد بن عبد الله الدقاق، أخبرنا الحسن بن صفوان قال: أخبرنا ابن أبي الدنيا قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني سليمان بن أيوب قال: سمعت عباد بن عباد المهلبي يقول: إن ملكا من ملوك أهل البصرة تنسك، ثم مال إلى الدنيا والسلطان، فبنى دارا وشيدها وأمر بها ففرشت له ونجدت، واتخذ مائدة وصنع طعاما ودعا الناس، فجعلوا يدخلون عليه ويأكلون ويشربون وينظرون إلى بنيانه ويعجبون من ذلك ويدعون له ويتفرقون. قال: فمكث بذلك أياما حتى فرغ من أمر الناس، ثم جلس ونفر من خاصة إخوانه، فقال: قد ترون سروري بداري هذه، وقد حدثت نفسي أن أتخذ لكل واحد من ولدي مثلها، فأقيم عندي أياما أستمتع بحديثكم وأشاوركم فيما أريد من هذا البناء لولدي. فأقاموا عنده أياما يلهون ويلعبون ويشاورهم كيف يبني لولده وكيف يريد أن يصنع. فبينهم ذات ليلة في لهوهم ذلك، إذ سمعوا قائلا من أقاصي الدار: يا أيها الباني والناس منيته، لا تأملن فإن الموت مكتوب، على الخلائق إن سروا وإن فرحوا، فالموت حتف لذي الآمال منصوب، لا تبنين ديارا لست تسكنها، وراجع النسك كيما يغفر الحوب. قال ففزع لذلك، وفزع أصحابه فزعا شديدا، وراعهم ما سمعوا من ذلك. فقال لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: فهل تجدون ما أجد؟ قالوا: وما تجد؟ قال: أجد والله مسكة على فؤادي، وما أراها إلا علة الموت. قالوا: كلا، بل البقاء والعافية. قال فبكى، ثم أقبل عليهم فقال: أنتم أخلائي وإخواني، فماذا لي عندكم؟ قالوا: مرنا بما أحببت من أمرك. قال: فأمر بالشراب وأهريق، ثم أمر بالملاهي فأخرجت، ثم قال: اللهم إني أشهدك ومن حضرني من عبادك أني تائب إليك من جميع ذنوبي، نادم على ما فرطت في أيام مهلتي، وإياك أسأل إن أقللتني أن تتم نعمتك علي بالإنابة إلى طاعتك، وإن أنت قبضتني إليك أن تغفر لي ذنوبي تفضلا منك علي. واشتد به الألم، فلم يزل يقول: الموت والله، الموت والله، حتى خرجت نفسه. فكان الفقهاء يرون أنه مات على توبة، توبة ملك من ملوك البصرة وجاريته. وروي عن مالك بن دينار رحمه الله أنه كان يوما ماشيا في أزقة البصرة، فإذا هو بجارية من جوار الملوك راكبة ومعها الخدم، فلما رآها مالك نادى: أيتها الجارية، أيبيعك مولاك؟ قالت: كيف قلت يا شيخ؟ قال: أيبيعك مولاك؟ قالت: ولو باعني كان مثلك يشتريني؟ قال: نعم، وخيرا منك. فضحكت وأمرت أن يحمل إلى دارها، فحمل. فدخلت إلى مولاها فأخبرته، فضحك وأمر أن يدخل. فدخل فألقيت له الهيبة في قلب السيد، فقال: ما حاجتك؟ قال: بعني جاريتك. قال: أو تطيق أداء ثمنها؟ قال: فثمنها عندي نواتان مسوستان. فضحكوا وقالوا: كيف كان ثمنها عندك هذا؟ قال: لكثرة عيوبها. قالوا: وما عيوبها؟ قال: إن لم تتعطر زفرت، وإن لم تستك بخرت، وإن لم تمتشط وتدهن قملت وشعثت، وإن تعمر عن قليل هرمت، ذات حيض وبول وأقذار جمة، ولعلها لا تؤدك إلا لنفسها، ولا تحبك إلا لشغفها بك، ولا تفي بعهدك، ولا تصدق في ودك، ولا يخلف عليها أحد من بعدك إلا رأته مثلك، وأنا آخذ بدون ما سألت في جاريتك من الثمن جارية خلقت من سلالة الكافور، لو مزج بريقها أجاج لطاب، ولو دعي بكلامها ميت لأجاب، ولو بدا معصمها للشمس لأظلمت دونه، ولو بدا في الليل لسطع نوره، ولو واجهت الآفاق بحليها وحللها لتزخرفت، نشأت بين رياض المسك والزعفران، وقصرت في أكنان النعيم، وغذيت بماء التسنيم، فلا تخلف عهدها، ولا يتبدل ودها، فأيهما أحق برفعة الثمن؟ قال: التي وصفت. قال: فإنها الموجودة الثمن، القريبة المخطب. قال فما ثمنها رحمك الله؟ قال اليسير المبذول، أن تفرغ ساعة في ليلك فتصلي ركعتين تخلصهما لربك، وأن يوضع طعامك فتذكر جائعك فتؤثر الله على شهوتك، وأن ترفع عن الطريق حجرا أو قذرا، وأن تقطع أيامك بالبلغة وهي ما يتبلغ به من العيش، وتبلغ بكذا أي اكتفى به، وترفع همتك عن دار الغفلة فتعيش في الدنيا بعز القنوع، وتأتي غدا إلى موقف الكرامة آمنا، وتنزل غدا في الجنة مخلدا. فقال الرجل يا جارية أسمعت ما قال شيخنا هذا؟ قالت نعم. قال أفصدق أم كذب؟ قالت بل صدق وبر ونصح. قال فأنت إذن حرة لوجه الله، وضيعة كذا وكذا صدقة عليك، وأنتم أيها الخدام أحرار، وضيعة كذا وكذا لكم، وهذه الدار بما فيها صدقة مع جميع مالي في سبيل الله. ثم مد يده إلى ستر خشن كان على بعض أبوابه فاجتذبه وخلع جميع ما كان عليه واستتر به. قالت الجارية لا عيش لي بعدك يا مولاي، فرمت بكسوتها ولبست ثوبا خشنا وخرجت معه. فودعها مالك ودعا لهما وأخذ طريقا وأخذ غيره. فتعبدا جميعا حتى جاء الموت فنقلهما على حال العبادة رحمة الله عليهما. توبة أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان. أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا محمد بن أبي نصر الحميدي قال أخبرنا الخضر بن ميمون البابي. أخبرنا أبو بكر أحمد ابن عمر البزاز. أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز. حدثنا علي بن الحسن ابن الربيع. حدثنا أبو علي الحسن بن يزيد الدقاق عن يعقوب بن إسحاق قال سمعت إبراهيم ابن الجنيد قال أخبرنا مموس القطان. حدثنا أحمد بن محمد. حدثنا أبو علي. حدثنا محمد بن علي الزعفراني قال سمعت أحمد بن رياح الكاتب يحكي عن الهيثم بن عدي عن مروان بن محمد قال دخلت عزة صاحبة كثير على أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان أخت عمر، فقالت لها يا عزة ما معنى قول كثير قضى كل ذي دين علمت غريمه وعزة ممطول معنى غريمها، ما هذا الدين الذي يذكره؟ قالت أعفيني. قالت لابد من إعلامك إياي. فقالت عزة كنت وعدته قبلة فأتاني لينتجزها فتحرجت عليه ولم أفله. فقالت لها أم البنين أنجزيها منه وعلي إثمها. ثم رجعت نفسها فاستغفرت الله واعتقت لكلمتها هذه 40 رقبة، وكانت إذا ذكرت ذلك بكت حتى تبل خمارها وتقول يا ليتني خرس لساني عندما تكلمت بها، وتعبدت عبادة ذكرت بها في عصرها من شدة اجتهادها، فرفضت فراش المملكة تحيي ليلها، وكانت كل جمعة تحمل على فرس في سبيل الله، وكانت تبعث إلى نسوة عابدات يجتمعن عندها ويتحدثن، فتقول أحب حديثكن، فإذا قمت إلى صلاتي لهوت عنكن، وكانت تقول البخيل كل البخيل، من بخل على نفسه بالجنة، وكانت تقول جعل لكل إنسان نهمة في شيء، وجعلت نهمتي في البذل والإعطاء، والله للعطية والصلة والمواصلة في الله أحب إلي من الطعام الطيب على الجوع والشراب البارد على الظمأ، وهل ينال الخير إلا بالاصطناع؟ وكانت على مذهب جميل حتى توفيت رحمها الله تعالى. توبة غضيض أمة هشام ابن عبد الملك. قال مموس: وحدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم، حدثنا القاسم بن جعفر، حدثنا علي بن حجر الواسطي قال: حدثني عيسى بن الفضل بن موسى أنه سمع إسحاق بن إبراهيم الموصلي يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن الهاشمي عن أبيه عن سليمان بن خالد أن هشام بن عبد الملك ذكرت له ربيبة لبعض عجائز الكوفة، موصوفة مشهورة ببارع الجمال فائقة الحسن والكمال، قارئة لكتاب الله عز وجل، راوية للأشعار مع عقل وأدب، فأمر أن يبرد إلى والي الكوفة، أي يرسل له بالبريد، أن تبتاع له بحكم موالاتها ويعجل حملها إليه، وبعث في ذلك خادمة. فلما ورد الكتاب على الوالي بعث إلى العجوز فابتاع منها الربيبة ب200,000 درهم وحديقة نخل تستغل منها كل سنة 500 مثقال، وجهز الجارية وحملها إلى هشام وفرغ لها مقصورة مفردة أنزلها فيها مع وصائف، وأمر لها بأنواع اللباس وفاخر الحلي والفرش. فبينا هو ذات يوم قد خلا بها في مستشرف قد أعدت فيه الفرش والطيب، فتذكر فيه طرائف الأخبار وبلاغة الآثار، فازداد بها سرورا واجتمعت مسرته إذا صوارخ، فاستشرف هشام فإذا بجنازة معها فئام من الناس، ووراء الجنازة نسوة صارخات ونادبة فيما بينهن تقول: بأبي المحمول على الأعواد، المنطلق به إلى الأموات، المخلى في قبره فريدة، والمكون في لحده غريبة، ليت شعري أيها المنقول أنت ممن يناشد حملته أسرعوا بي، أم أنت ممن يناشدهم ارجعوا بي إلى ما تقدموني. قال: فأهملت عينا هشام دموعا فلها عن لذته، وجعل يقول: كفى بالموت واعظا. فقالت غضيض وهو اسم الجارية: قد قطعت نياط قلبي هذه النادبة. قال هشام: الأمر جد. فنادى الخادم فنزل عن مستشرفه فمضى، فأغفت غضيض في مجلسها، فأتاها آت في منامها وقال لها: أنت المفتنة بجمالك والملهية بدلالك، كيف أنت إذا نقر في الناقور وبعثرت القبور وخرجوا منها إلى النشور وقوبلوا بالأعمال التي قدموها؟ فاستيقظت مرتاعة وراحت من شرابها، فنادت بعض وصفائها ودعت بماء فاغتسلت، وألقت عنها لباسها وحليها، وتدرعت بمدرعة صوف، وحزمت وسطها بخيط، وتناولت عصا، وألقت في عنقها جرابا، واقتحمت مجلس هشام، فلما رآها أنكرها، فنادت: أنا غضيض أمتك، أتاني النذير فقرع مسامعي وعيده، وقد قضيت مني وطرا، وقد أتيتك لتعتقني من رق الدنيا. فقال هشام: شتان ما بين الطربين، وأنت في طربك، اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. قال: أي موضع تقصدين؟ قالت: أأم بيت الله الحرام، أي أقصد. قال: انطلقي فلا سبيل لأحد عليك. فخرجت من دار الخلافة زاهدة في الدنيا، راغبة في الآخرة، سائحة على وجهها حتى بلغت مكة، وأقامت مجاورة صائمة قائمة تعود على نفسها بالغزل في قوتها، فإذا أمست طافت ثم تدخل الحجر وتقول: يا ذخري أنت عدتي، لا تقطع رجائي، وأنلني مناي، وأحسن منقلبي، وأجزل عطائي. فلم تزل في الاجتهاد حتى غير مر الجديدين الليل والنهار بشرتها، وطول القيام جسمها، وكثرة البكاء عينيها، وأقرح المغزل بنانها، حتى توفيت رحمة الله عليها على ذلك. توبة الأمير حميد ابن جابر. أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي، أخبرنا أحمد بن أحمد، أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثني إبراهيم بن نصر، أخبرنا جعفر بن محمد ابن نصير قال حدثني إبراهيم بن بشار قال كنت يوما مارا مع إبراهيم يعني ابن أدهم في صحراء، فأتينا على قبر مسنم فترحم عليه وبكى، فقلت قبر من هذا؟ فقال هذا قبر حميد ابن جابر أمير هذه المدن كلها، كان غرقا في بحار الدنيا فأخرجه الله تعالى منها واستنقذه، ولقد بلغني أنه سر يوما بشيء من ملاهي ملكه ودنياه وغروره وفتنته، ثم نام في مجلسه ذلك مع من يخصه من أهله، فرأى في منامه رجلا واقفا على رأسه بيده كتاب، فناوله ففتحه فإذا فيه كتاب بالذهب مكتوب: لا تؤثرن فانيا على باق، ولا تغترن بملكك وقدرتك وسلطانك وخدمك وعبيدك ولذاتك وشهواتك، فإن الذي أنت فيه جسيم لولا أنه عديم، وهو ملك لولا أن بعده هلك، وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرور، وهو يوم لو كان يوثق له بغد. فسارع إلى أمر الله تعالى، فإن الله تعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال فانتبه فزعا وقال: هذا تنبيه من الله عز وجل وموعظة. فخرج من ملكه لا يعلم به وقصد هذا الجبل فتعبد فيه، فلما بلغني قصته وحدثت بأمره قصدته فسألته، فحدثني ببدء أمره وحدثته ببدء أمري، فما زلت أقصده حتى مات ودفن هاهنا، فهذا قبره رحمه الله. توبة إبراهيم بن أدهم. أخبرنا محمد، أخبرنا أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق، حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت إبراهيم بن بشار خادم إبراهيم بن أدهم يقول: قلت يا أبا إسحاق كيف كان أوائل أمرك؟ قال: كان أبي من أهل بلخ، وكان من ملوك خراسان، وحبب إلينا الصيد، فخرجت راكبا فرسي وكلبي معي، فبينما أنا كذلك ثار أرنب أو ثعلب، فحركت فرسي فسمعت نداء من ورائي: ليس لذا خلقت ولا بذا أمرت، فوقفت أنظر يمنة ويسرى فلم أرى أحدا، فقلت: لعن الله إبليس، ثم حركت فرسي فأسمع نداء أجهر من ذلك: يا إبراهيم ليس لذا خلقت ولا بذا أمرت، فوقفت أنظر يمنة ويسرى فلا أرى أحدا، فقلت: لعن الله إبليس، ثم حركت فرسي فأسمع نداء من قربوس سرجي: يا إبراهيم ما لذا خلقت ولا بذا أمرت، فوقفت، فقلت: أنبهت أنبهت، جاءني نذير من رب العالمين، والله لا عصيت الله بعد يومي هذا ما عصمني ربي. فرجعت إلى أهلي، ثم جئت إلى أحد رعاة أبي فأخذت منه جبة وكساء وألقيت ثيابي إليه، ثم أقبلت إلى العراق، أرض ترفعني وأرض تضعني حتى وصلت إلى العراق، فعملت بها أياما فلم يصف لي منها يعني الحلال، فسألت بعض المشايخ فقال لي: إذا أردت الحلال فعليك ببلاد الشام، فصرت إلى بلاد الشام، فسرت إلى مدينة يقال لها المنصورة وهي المصيصة، فعملت بها أياما فلم يصف لي شيء من الحلال، فسألت بعض المشايخ فقالوا لي: إن أردت الحلال الصافي فعليك بطرسوس، فإن فيها المباحات والعمل الكثير، فتوجهت إلى طرسوس فعملت بها أياما أنظر البساتين وأحصد الحصاد، فبين أنا قاعد على باب البحر جاءني رجل فاكتراني أنظر له بستانه، فكنت في البستان أياما كثيرة، فإذا أنا بخادم قد أقبل ومعه أصحابه، فقعد في مجلسه ثم صاح يا ناطور، فقلت هو ذا أنا، فقال اذهب فأتنا بأكبر رمان تقدر عليه وأطيبه، فذهبت فأتيته بأكبر رمان، فأخذ الخادم رمانة فكسرها فوجدها حامضة، فقال يا ناطور أنت في بستاننا منذ كذا وكذا تأكل فاكهتنا وتأكل رماننا ولا تعرف الحلو من الحامض؟ قال إبراهيم قلت والله ما أكلت من فاكهتك شيئا ولا أعرف الحلو من الحامض. فأشار الخادم إلى أصحابه فقال أما تسمعون كلام هذا؟ أتراك لو أنك إبراهيم ابن أدهم ما زاد على هذا. فانصرف، فلما كان من الغد ذكر صفتي في المسجد فعرفني بعض الناس، فجاء الخادم ومعه عنق من الناس، أي جماعة من الناس، فلما رأيته قد أقبل مع الناس اختفيت خلف الشجر والناس داخلون، فاختلطت معهم وهم داخلون وأنا خارج هارب. فهذا كان أوائل أمري وخروجي من طرطوس إلى بلاد الرمال. أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن بيان أخبرنا أبو القاسم بن بشران أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا إبراهيم بن زياد المقرئ حدثنا عبد الله بن الفرج قال حدثني إبراهيم بن أدهم بابتدائه كيف كان؟ قال كنت يوما في مجلس لي منظرة إلى الطريق، فإذا أنا بشيخ عليه أطمار، وكان يوما حارا، فجلس في فيء القصر ليستريح، فقلت للخادم أخرج إلى هذا الشيخ فأقرئه مني السلام وسله أن يدخل إلينا، فقد أخذ بمجامع قلبي، فخرج إلينا فقام معه فدخل إلي فسلم، فرددت عليه السلام واستبشرت بدخوله وأجلسته إلى جنبي وعرضت عليه الطعام فأبى أن يأكل، فقلت له من أين أقبلت؟ فقال من وراء النهر، فقلت أين تريد؟ قال الحج إن شاء الله تعالى. قال وكان لذلك في أول يوم من العشر أو الثاني، فقلت في هذا الوقت؟ قال بل يفعل الله ما يشاء، فقلت الصحبة؟ فقال إن أحببت ذلك. حتى إذا كان الليل قال لي قم، فلبست ما يصلح للسفر وأخذ بيدي وخرجنا من بلخ، فمررنا بقرية لنا، فلقيني رجل من الفلاحين فأوصيته ببعض ما أحتاج إليه، فقدم إلينا خبزا وبيضا وسألنا أن نأكل فأكلنا، وجاء بماء فشربنا، وقال لي بسم الله قم، فأخذ بيدي فجعلنا نسير، وأنا أنظر إلى الأرض تجذب من تحتنا كأنها الموج، فمررنا بمدينة بعد مدينة، فجعل يقول هذه مدينة كذا، هذه مدينة كذا، هذه الكوفة، ثم قال الموعد ها هنا في مكانك هذا في الوقت من الليل، حتى إذا كان الوقت إذا به قد أقبل، فأخذ بيدي وقال بسم الله، قال فجعل يقول هذا منزل كذا، هذا منزل كذا، وهذه فيد، وهذه المدينة، وأنا أنظر إلى الأرض تجذب من تحتنا كأنها الموج، فصرنا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزرناه، ثم فارقني وقال الموعد في الوقت من الليل في المصلى، حتى إذا كان الوقت خرجت فإذا به في المصلى، فأخذ بيدي ففعل كفعله في الأولى والثانية، حتى أتينا مكة في الليل، ففارقني فقبضت عليه وقلت الصحبة، فقال إني أريد الشام، فقلت أنا معك، فقال لي إذا انقضى الحج فالموعد ها هنا عند زمزم، حتى إذا انقضى الحج إذا به عند زمزم، فأخذ بيدي فطفنا بالبيت، ثم خرجنا من مكة، ففعل كفعله الأول والثاني والثالث، فإذا نحن ببيت المقدس. فلما دخل المسجد قال لي: عليك السلام، أنا على المقام إن شاء الله هاهنا. ثم فارقني فما رأيته بعد ذلك ولا عرفني اسمه. قال إبراهيم: فرجعت إلى بلدي، فجعلت أسير سير الضعفاء منزلا بعد منزل حتى رجعت إلى بلخ، فكان ذلك أول أمري. قال الشكلي: حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال: ركبنا البحر مع إبراهيم بن أدهم، فبينا نحن نسير بريح طيبة، وكانت مراكب كثيرة، فعصفت ريح شديدة على المراكب فتقطعت، وإبراهيم ملتف في عباءة مستلق، فجاء أهل المركب إليه فقالوا: يا هذا، ما ترى ما نحن فيه وأنت مستلق غير مكترث؟ فجلس وهو يقول: لا أفلح من لم يكن استعد لمثل هذا اليوم. ثم حرك شفتيه وإذا هاتف ينادي من اللجة: تخافون وفيكم إبراهيم بن أدهم، أيها الريح والبحر الهائج، اسكنا بإذن الله. فسكن البحر وذهبت الريح حتى صار البحر كأنه دف، يعني لوح خشب. توبة شقيق البلخي. أخبرنا أبو الفتح بن عبد الباقي قال: حدثنا أبو الفضل الحداد أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد البغدادي حدثنا عباس بن أحمد الشاشي حدثنا أبو عقيل الرصافي حدثنا أحمد بن عبد الله الزاهد قال: قال علي بن محمد ابن شقيق: كان لجدي 300 قرية، ولم يكن له يوم مات كفن يكفن فيه، قدمه كله بين يديه. قال: وكان خرج إلى بلاد الترك للتجارة، وهو حدث، إلى قوم يقال لهم الخلوخية، يعبدون الأصنام، فدخل إلى بيت أصنامهم وعالمهم قد حلق رأسه ولحيته ولبس ثيابا حمرا أرجوانية، فقال له شقيق: إن هذا الذي أنت فيه باطل، ولهؤلاء ولك ولهذا الخلق خالق صانع ليس كمثله شيء، له الدنيا والآخرة، قادر على كل شيء، رازق كل شيء. فقال له الخادم: ليس يوافق قولك فعلك. فقال له شقيق: كيف ذلك؟ قال: زعمت أن لك خالقا قادرا على كل شيء، وقد تعنيت إلى هاهنا لطلب الرزق، ولو كان كما تقول كان الذي يرزقك هاهنا يرزقك ثم فتربح العناء. قال شقيق: فكان سبب زهدي كلام التركي. فرجع فتصدق بجميع ما ملك وطلب العلم. عبد الله ابن مرزوق. وروى أبو سعيد بإسناد له أن عبد الله بن مرزوق كان مع المهدي في دنيا واسعة، فشرب ذات يوم على لهو وسماع، فلم يصل الظهر والعصر والمغرب، وفي كل ذلك تنبهه جارية حظية عنده، فلما جاز وقت العشاء جاءت الجارية بجمرة فوضعتها على رجله فانزعج وقال: ما هذا؟ قالت: جمرة من نار الدنيا، فكيف تصنع بنار الآخرة؟ فبكى بكاء شديدا ثم قام إلى الصلاة، ووقع في نفسه مما قالت الجارية، فلم ير شيئا ينجيه إلا مفارقة ما هو فيه من ماله، فأعتق جواريه وتحلل من معامليه وتصدق بما بقي حتى صار يبيع البقل، وتبعته على ذلك الجارية. فدخل عليه سفيان بن عيينة وفضيل بن عياض فوجدا تحت رأسه لبنة وليس تحته شيء، فقال له سفيان: إنه لم يدع أحد لله شيئا إلا عوضه الله منه بدلا، فما عوضك مما تركت له؟ قال: الرضا بما أنا فيه. جعفر بن حرب. وذكر أبو القاسم التنوخي عن أبيه أن جعفر بن حرب كان يتقلد كبار الأعمال للسلطان، وكانت نعمته تقارب نعمة الوزارة في غاية الوفور، ومنزلته بحالها في الجلالة. فسمع رجلا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فصاح: اللهم بلى. فكررها دفعات وبكى، ثم نزل عن دابته ونزع ثيابه ودخل إلى دجلة واستتر بالماء، ولم يخرج منه حتى فرق جميع ماله في المظالم التي كانت عليه وردها وتصدق بالباقي. فاجتاز رجل فرآه في الماء قائما وسمع بخبره، فوهب له قميصا ومئزرا فاستتر بهما وخرج وانقطع إلى العلم والعبادة حتى مات. توبة هارون الرشيد. أخبرنا محمد، حدثنا حمد قال أنبأنا أحمد، حدثنا سليمان بن أحمد قال أنبأنا سليمان بن أحمد قال أنبأنا محمد بن زكريا الغلابي، حدثنا أبو عمر الجرمي النحوي، حدثنا الفضل بن الربيع قال: حج أمير المؤمنين هارون الرشيد، فبين أنا نائم بمكة إذ سمعت قرع الباب، فقلت: من هذا؟ قال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت مسرعا فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي لأتيتك. فقال: ويحك، قد خطر في نفسي شيء، فانظر لي رجلا أسأله. فقلت: ها هنا سفيان بن عيينة. فقال: امضي بنا إليه. فأتيناه فقرعت الباب، فقال: من ذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعا فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي لأتيتك. فقال له: خذ لما جئناك له، رحمك الله. فحدثه ساعة ثم قال له: عليك دين؟ قال: نعم. قال: اقض دينه. فلما خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئا، انظر لي رجلا أسأله. فقلت: ها هنا عبد الرازق بن همام. فقال: امضي بنا إليه. فأتيناه فقرعت عليه الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعا فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي لأتيتك. قال: خذ لما جئناك له، رحمك الله. فحادثته ساعة ثم قال: أعليك دين؟ قال: نعم. قال: يا عباسي، اقض دينه. ثم انصرفنا فقال لي: ما أغنى عني صاحبك شيئا، انظر لي رجلا أسأله. قلت: ها هنا الفضيل بن عياض. فقال: امضي بنا إليه. فأتيناه وإذا هو قائم يصلي يتلو آية من القرآن يرددها. قال: اقرع الباب. فقرعته فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. فقال: مالي ولأمير المؤمنين. فقلت: سبحان الله، أما عليك طاعته؟ فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ السراج، ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت، فدخلنا فجعلنا نجول عليه بأيدينا، فسبقت كف هارون قبلي إليه، فقال: يا لها من كف، ما أنعمها وألينها إن نجت غدا من عذاب الله. فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب نقي. فقال له: خذ لما جئناك له، رحمك الله. فقال: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرضي ورجاء بن حيوة، فقال لهم: قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علي. فعد الخلافة بلاء وعدتها أنت وأصحابك نعمة. فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن الدنيا، وليكن إفطارك منها الموت. وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا، وأوسطهم عندك أخا، وأصغرهم عندك ولدا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مت إذا شئت. وإني لا أقول لك هذا وإني لا أخاف عليك أشد الخوف في يوم تزل فيه الأقدام، فهل معك رحمك الله مثل هؤلاء من يشير عليك أو يأمرك بمثل هذا؟ فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه. فقلت له أرفق بأمير المؤمنين، قال يا ابن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا. ثم أفاق فقال زدني رحمك الله. فقال بلغني يا أمير المؤمنين أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكي إليه قال، فكتب إليه عمر يا أخي اذكر طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإن ذلك يطرد بك إلى باب الرب نائما ويقظان، وإياك أن ينصرف بك من عند الله إلى النار فيكون آخر العهد ومنقطع الرجاء. قال فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر فقال له ما أقدمك؟ قال خلعت قلبي بكتابك، لا وليت لك ولاية حتى ألقى الله. فبكى هارون بكاء شديدا ثم قال له زدني رحمك الله. قال يا أمير المؤمنين إن العباس عم المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أمرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم النبي، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت ألا تتأمرن على أحد فافعل. قال فبكى هارون بكاء شديدا ثم قال له زدني رحمك الله. قال يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لرعيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة. فبكى هارون بكاء شديدا ثم قال عليك دين؟ قال نعم دين لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. قال فقال إنما أعني من دين العباد. قال إن ربي لم يأمرني بهذا، إن ربي أمرني أن أصدق وعده وأطيع أمره، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال له هذه 1000 دينار خذها فأنفقها وتقوى بها على عبادة ربك. فقال يا سبحان الله أنا أدلك على النجاة وأنت تكافيني بمثل هذا، سلمك الله ووفقك. ثم صمت فلم يكلمنا. فخرجنا من عنده، فلما أنصرنا على الباب قال لي هارون يا عباسي إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين اليوم. قال غير أبي عمر، فبينا نحن كذلك إذ دخلت عليه امرأة من نسائه فقالت يا هذا قد ترى سوء ما نحن فيه من ضيق الحال، فلو قبلت هذا المال تفرجنا به. قال مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه، فلما كبر نحروه وأكلوا لحمه. فلما سمع هارون الكلام قال نرجع فعسى أن يقبل المال. قال فدخل، فلما علم فضيل خرج فجلس على تراب في السطح على باب الغرفة، وجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه فلم يجبه. فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت يا هذا لقد آذيت الشيخ منذ الليلة فانصرف رحمك الله. قال فانصرفنا. توبة ابن هارون الرشيد. قرأت على الشيخ الصالح أبي المكارم المبارك ابن محمد بن المعمر البادرائي أخبركم أبو غالب ابن أحمد الباقي اللاني وقرئ على أبي القاسم هبة الله بن الحسن ابن هلال الدقاق وأنا أسمع. أخبركم أبو طاهر عبد الملك ابن أحمد السيوري قال أنبأنا أبو القاسم بن بشران أنبأنا أبو بكر الآجري قال سمعت أبا بكر ابن أبي الطيب يقول بلغنا عن عبد الله بن الفرج العابد قال احتجت إلى صانع يصنع لي شيئا من أمر الروزجاريين فأتيت السوق فإذا بأواخرهم شاب مصفر بين يديه زنبيل كبير ومر وعليه جبة صوف ومئزر صوف فقلت له تعمل؟ قال نعم. قلت بكم؟ قال بدرهم ودانق. فقلت له قم حتى تعمل. قال على شريطة. قلت ما هي؟ قال إذا كان وقت الظهر فأذن المؤذن خرجت فتطهرت وصليت في المسجد جماعة ثم رجعت فإذا كان وقت العصر فكذلك. فقلت نعم. فقام معي فجئنا المنزل فوافقته على ما ينقله من موضع إلى موضع فشد وسطه وجعل يعمل ولا يكلمني بشيء حتى أذن المؤذن الظهر. فقال يا عبد الله قد أذن المؤذن. قلت شأنك. فخرج فصلى فلما رجع عمل أيضا عملا جيدا إلى العصر. فلما أذن المؤذن قال لي يا عبد الله قد أذن المؤذن. قلت شأنك. فخرج فصلى العصر ثم رجع فلم يزل يعمل إلى آخر النهار فوزنت له أجرته وانصرف. فلما كان بعد أيام احتجنا إلى عمل فقالت لي زوجتي اطلب لنا ذاك الصانع الشاب فإنه قد نصحنا في عمله. فجئت السوق فلم أره فسألت عنه فقالوا تسأل عن ذلك المصفر المشؤوم الذي لا نراه إلا من سبت إلى سبت لا يجلس إلا وحده في آخر الناس. قال فانصرفت. فلما كان يوم السبت أتيت السوق فصادفته فقلت تعمل؟ فقال قد عرفت الأجرة والشرط. قلت أستخير الله تعالى. فقام فعمل على النحو الذي كان يعمل. قال فلما وزنت له الأجرة زدته فأبى أن يأخذ الزيادة فألححت عليه فضجر وتركني ومضى. فغمني ذلك فاتبعته وداريته حتى أخذ أجرته فقط. فلما كان بعد مدة احتجنا أيضا إليه فمضيت في يوم السبت فلم أصادفه فسألت فقيل لي هو عليل. وقال لي من يخبر أمره إنما كان يجيء إلى السوق من سبت إلى سبت يعمل بدرهم ودانق ويتقوت كل يوم بدانق وقد مرض. فسألت عن منزله فأتيته وهو في بيت عجوز فقلت لها هنا الشاب الروزجاري. فقالت هو عليل منذ أيام. فدخلت عليه فوجدته لما به وتحت رأسه لبنة فسلمت عليه وقلت ألك حاجة؟ قال نعم إن قبلت. قلت أقبل إن شاء الله. قال إذا مت فبع هذا المر واغسل جبتي هذه الصوف وهذا المئزر وكفني بهما وافتق جيب الجبة فإن فيها خاتما وانظر يوم يركب هارون الرشيد فقف له في موضع يراك فكلمه وأره الخاتم فإنه سيدعو بك فسلم إليه الخاتم ولا يكون هذا إلا بعد دفني. قلت نعم. فلما مات فعلت به ما أمرني ثم نظرت اليوم الذي يركب فيه الرشيد فجلست له على الطريق. فلما مر ناديته يا أمير المؤمنين لك عندي وديعة ولوحت بالخاتم فأمر بي فأخذت وحملت حتى أدخلت إلى داره ثم دعاني ونحى جميع من عنده وقال من أنت؟ قلت عبد الله بن الفرج. فقال هذا الخاتم من أين لك؟ فحدثته قصة الشاب فجعل يبكي حتى رحمته. فلما أنس إلي قلت يا أمير المؤمنين من هو منك؟ قال ابني. قلت كيف صار إلى هذا الحال؟ قال ولد لي قبل أن أبتلى بالخلافة فنشأ نشوءا حسنا وتعلم القرآن والعلم، فلما وليت الخلافة تركني ولم ينل من دنياي شيئا، فدفعت إلى أمه هذا الخاتم وهو ياقوت يسوى مالا كثيرا، فدفعته إليها وقلت: تدفعين هذا إليه وكان برا بأمه، وتسألينه أن يكون معه، فلعله أن يحتاج إليه يوما من الأيام فينتفع به. وتوفيت أمه، فما عرفت له خبرا إلا ما أخبرتني به أنت. ثم قال: إذا كان الليل أخرج معي إلى قبره. فلما كان الليل خرج وحده معي يمشي حتى أتينا قبره، فجلس إليه فبكى بكاء شديدا. فلما طلع الفجر قمنا فرجع، ثم قال: تعهدني في الأيام حتى أزور قبره، فكنت أتعهده في الليل، فنخرج حتى نزوره ثم نرجع. قال عبد الله ابن الفرج: ولم أعلم أنه ابن الرشيد حتى أخبرني الرشيد أنه ابنه، أو كما قال ابن أبي الطيب. توبة علي ابن المأمون والمأمون. وذكر إبراهيم بن الجنيد في كتاب زهد الملوك بإسناده عن صالح بن عبد العزيز قال: أخبرني عمي عبد الحميد بن محمد أن المأمون كان يجد بابنه علي وجدا شديدا ويقدمه على جميع أولاده، وكان من أحسن الناس وأجملهم مع أدب وفصاحة. قال عبد الحميد: وكنت إذا دخلت الدار أميل إليه فأسلم عليه، فأرى معه حياء وبشاشة، ولا أرى فيه كبرا ولا عزة، يضاحك خدمه ويلاطف جلساءه، ثم أسخى من رأت عيناي، وأحسنه خلقا وأطيبه نفسا، وكنت إذا رأيته لا أكاد أصرف وجهي عنه من حسنه وجماله. وكان سبب تزهده فيما أخبرني به شاكر مولاه قال: كان في يوم صائف شديد الحر له سموم في قبة الجيش، فأتاه يمن الخادم فقال: يا سيدي، أمير المؤمنين يدعوك، قد دعا بطعامه وهو ينتظرك. قال: ويحك، الحر شديد ويؤذيني وأكره الخروج، فارجع فأعلمه أنك وجدتني نائما. فمضى فلم يكن بأسرع من أن رجع، فقال: قد قال أدخل عليه ونبه، وكان لا يصبر عنه ساعة. فقام وهو كاره فحضر الطعام، ثم قعد أمير المؤمنين للشراب مع ندمائه، فقام علي وخرج من المجلس، وكان لا يشرب شيئا من الأنبذة، فانصرف إلى قصره، وأمر أن يفرش له في بعض مستشرفه على دجلة، وألقى فيه الماء والثلج والخلاف، وقعد على سرير عليه غلالة ينظر إلى الناس وإلى دجلة، ودعا بقيانه وندمائه. فبين هو كذلك إذ نظر إلى حمال قد أقبل عند الزوال، عليه درعة صوف بيضاء بالية بلا قميص تحتها ولا سراويل عليه، وقد شد على رجليه خرقا من الحر، ولبس نعلين متخرقين، وعلى رأسه خرقة، وعلى عنقه كرزنه وطبقه. فأتى دجلة وقعد في بعض السفن، والأمير ينظر إليه مستشرف عليه لا يصرف بصره عنه، فوضع طبقه وكرزنه وخلع عليه وألقى الخرق عن رجليه، ودنا من دجلة وغسل يديه ورجليه، وانصرف إلى موضع فأخرج جرابا له ففتحه، وأخرج منه كسرا يابسة مختلفة الألوان، وأخرج منه قصعة خشب، فغسل قصعته وجعل فيها ماء، وألقى تلك الكسر في الماء الذي في القصعة، ثم أخرج صرة ففتحها، وأخرج منها ملحا فنثره على الخبز وقليل سعتر، وتركها مقدار ما بل الكسر، ثم تربع على الرمل وسمى الله تبارك وتعالى، وأكل أكل رجل يشتهي الطعام، وهو مع ذلك يشكر الله تعالى. والأمير عيناه إليه حتى فرغ وغسل القصعة فردها إلى جرابه مع كسيرات بقيت،

حتى إذا مضى بعض الليل ناداني: يا شاكر، قلت: لبيك أيها الأمير. قال: دونك الخزائن، فاحفظها مع جميع ما في الدار، فإني منطلق إلى سيدي، وأنا أظن أنه يعني بسيده أباه. فخرج علي وعليه إزار قد أخذه على رأسه، ونعل طاق قد وضعها في رجله، وقال: لا يتبعني منكم أحد بشمع. فخرج ومعه غلام صغير، وتخلف عنه الخدم والغلمان. فلما أصبحنا افتقدنا الغلام إلى ارتفاع النهار، فجاء الغلام فسألته عنه، فقال: لم يدخل دار أمير المؤمنين، ولكنه أخذ نحو الدجلة، وقال لي: قف موضعك هذا، لا تبرح. فلا أدري أين ذهب، إلا أنه دنا من ملاح فناوله دنانير، وقال: لي حاجة مهمة بواسط، فتعجل بي، وهو لا يعرفه. فأدخله الزورق ومضى به إلى واسط، ثم لم يقم بواسط حتى خرج إلى البصرة، وتنكر ولبس الخشن على ذلك الجلد النقي، واشترى طبقا كهيئة ما رأى من زي الحمال، وجعل الطبق على عاتقه يعمل على مقدار قوته، يحمل على رأسه بالقطع والكسر، لا يرد ما أعطي، بالنهار صائم يحمل على رأسه، وبالليل قائم يصلي، يمشي حافيا حتى تقطعت رجلاه، يبيت في المساجد يتخللها كي لا يفطن به. فلم يزل كذلك يعمل ويعبد ربه سنين. وأمير المؤمنين لما وقف على أمره كتب في جميع الآفاق إلى العمال في كل بلدة أن يطلب وتوضع عليه العيون، فلم يوقف على أمره. قال: فمرض في بعض المساجد وتغيرت حاله، فلما اشتدت به العلة دخل بعض الخانات بالبصرة، فاكترى غرفة وألقى نفسه على بارية، فلما أيس من نفسه دعا صاحب الخان فناوله خاتمه ورقعة مختومة، فقال: يا هذا، إذا أنا قضيت نحبي فاخرج إلى صاحبكم، يعني الوالي، فأره خاتمي وعرفه موضعي وناوله هذه الرقعة. فمات رحمه الله. فلما قضى سجاه وخرج نحو باب الأمير، فنادى النصيحة فأدخل فأراه الخاتم، فلما نظر إليه الوالي عرفه وقال: ويحك، أين صاحب الخاتم؟ قال: في الغرفة في الخان ميت. وناوله الرقعة مختومة مكتوبا عليها: لا يفكها إلا المأمون أمير المؤمنين. فركب الأمير حتى أتى الخان، وحوله إلى قصره، وطلع عليه الكافور والمسك والعنبر، ولفه في قباطي مصر، وحمله في الماء إلى المأمون، وكتب إليه يعرفه قصته، وأنه وجده في غرفة على بارية في بعض الخانات، ما تحته مهاد ولا عنده باكية، مسجا مغمض العينين مستنير الوجه طيب الرائحة. قال: وبعث إليه خاتمه ورقعته. فلما وصل كتابه إلى أمير المؤمنين وأدخل علي عليه، قام فكشف عن وجهه وانكب عليه يقبله ويبكي، ووقعت الصيحة والضجيج في الدار. ثم فك الرقعة فإذا فيها مكتوب بخطه: يا أمير المؤمنين، اقرأ سورة الفجر إلى 14 آية فاعتبر بها، واعلم أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم أمر المأمون فغسل وكفن وأخرج ليدفن، والمأمون يمشي حتى صلى عليه، فلما وضع في حفرته أمر الخدم فقال: اخرجوا من القبر. ثم اطلع في القبر فقال: يا بني، رحمك الله وأعطاك أمنيتك ورجاءك، إني لأرجو أن يكون الله تعالى قد أسعدك ونفعني بك، فنعم الولد كنت. جمع الله بيني وبين ابن عمي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورزقني الصبر عليك. ثم قال: سووا عليه. فدخل الخدم فأطبقوا عليه ألواحه، ثم قال: أهيلوا عليه التراب، وهو واقف يصيبه الغبار، والخدم قيام معهم المناديل يردون عنه الغبار، فقال: إليكم عني، يبلى علي في التراب وتردون عني الغبار. ثم قال: اللهم ثبته بالقول الثابت، وأشهدك أني راض عنه يا أرحم الراحمين. والرقعة في يده لا يضعها. فدعا محمد بن سعد الترمذي فأمره أن يقرأ سورة الفجر، فجعل يقرأ والمأمون يبكي حتى بلغ: إن ربك لبالمرصاد، فأمسك. فتصدق عنه بألف ألف درهم، وأمر بعرض السجون، وأطلق عنهم، وكتب إلى العمال بإنصاف الرعية ورد المظالم، ونزع عن أمور كثيرة، وبقي بعده لا يذكره إلا بكى، وهو مكروب لا يرتاح للذة ولا لشهوة، وإن تابوا مجلسه الفقهاء يصبرونه ويعظونه، فما زالت هذه حاله حتى مات رحمه الله. توبة موسى ابن محمد ابن سليمان الهاشمي. قال عبد الحميد ابن محمد: وسمعت محمد بن السماك يقول: إن موسى بن سليمان الهاشمي كان من أنعم بني أبيه عيشا وأرخاه بالا، يعطي نفسه شهوتها من صنوف اللذات في المأكل والمشرب والملبس والطيب والجوار والغلمان، ليست له فكرة ولا همة إلا فيما هو من عيشه ولذته. وكان شابا جميلا، وجهه كاستدارة القمر في صفاء مع بياض وملاحة، مشربا حمرة شديد سواد الشعر، جعدا أقنى الأنف، أكحل العينين، أدعج مثل عين الظبية، يسحر بعينيه الناظرة إليه، طويل الأشفار، مقرون الحاجبين كأنما خط بالقلم، صغير الفم، رقيق الشفتين، أبلج الثنايا، مفلج الأسنان، فصيح اللسان، حلو الكلام، خافض الصوت. وكانت نعمة الله عليه سابغة، يستغل من ضياعه وعقاره ومما أقطعه من الضياع، ويجري عليه من الرزق كل حول نحو من 3000 و300 ألف، يصرف هذا كله فيما هو فيه من النعيم. وقد أعجبته نفسه وشبابه ودنياه المواتية له في جميع ما يشتهي. وكان له مستشرف عال يقعد فيه العشيات يشرف على الناس، له أبواب مشرعة إلى الجادة، وأبواب مشرعة إلى بساتينه، قد ضرب فيه قبة عاج مخروطة من أنياب الفيل مضببة بالفضة، قد طلي بالذهب، وغش القبة بالديباج الأخضر، وحشاه بالخز المندوف، وعلق من القبة سلسلة ذهب منظومة بالجواهر واللؤلؤ تضيء القبة من الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والعقيق الأصفر، كل حبة كالجوزة. وعلق على الأبواب المشرعة الستور المضربة الموشاة المنسوجة بالذهب، ووضع حول القبة 30 شمعة في 30 طستا من فضة، وزن كل طست 1000 درهم، على كل 5 طسوت غلام قائم بيده مقطعة من ذهب من 100 مثقال، عليهم من أنواع الثياب والمناطق المرصعة بالجواهر. وعلق على كل باب خارج من الشباكات قناديل بسلاسل الفضة، وجعل دهنها الزئبق الخالص، وهو على سرير عليه غلالة قصب معلم منسوج، وعلى رأسه عمامة مكللة باللآلئ، ومعه في القبة ندماؤه وإخوانه، والمجامر منصوبة لا ترفع على البخور، وقد وقف على رأسه الخدم بأيديهم المراوح والمذاب، والقينات بحذائه في مجلس خارج من القبة يراهن. فإذا نظر عن يمينه رأى نديما قد اصطفاه وأنس بمحادثته، وإن نظر عن يساره رأى أخا وصفيا قد واده واجتباه، وإن رفع طرفه نظر إلى خدم قيام قد اختارهم، وإن رمى بطرفه إلى حواشيه رأى مطربيه وقيانه كلهم يفدونه، أسماعهم مصغية إليه، وأعينهم قبله لا يشتغلون بغيره، فإن تكلم سكتوا، وإن قام قاموا، إذا اشتهى سماع القيان نظر نحو الستارة، وإن أراد سكوتهم أومأ بيده إلى الستارة فأمسكوا، قد عرفوا ذلك منه. هذا دأبه إلى أن يذهب الليل ويذهب عقله، فيخرج الندماء ويخلو مع الوصفاء، فإذا أصبح اشتغل بالنظر إلى اللعابين بين يديه بالشطرنج والنرد، لا يذكر بين يديه موت ولا سقم ولا مرض ولا شيء فيه ذكر الغم، إلا ذكر الفرح والسرور والنوادر التي يضحك منها، ويطرف كل يوم بأنواع الطيب والشمامات ما يكون في أوانه، حتى مضت له 27 سنة، فبينا هو ذات يوم في قبته وقد مضى بعض الليل إذ سمع نغمة من حلق ندي شجي خلاف ما يسمع من مطربيه، فأخذت بمجامع قلبه ولها عما كان فيه، فأومأ إليهم أن أمسكوا، وأخرج رأسه من بعض تلك الشباكات المشرعة إلى الجادة يتسمع الذي وقع بقلبه، فإذا النغمة ربما سمعها وربما خفيت، فصاح بغلمانه: اطلبوا صاحب هذا الصوت، وكان قد عمل فيه الشراب. فخرج الغلمان يطوفون، فإذا هم بشاب نحيل الجسم دقيق العنق مصفر اللون ذابل الشفتين شعث الرأس، قد لصق بطنه بظهره، عليه طمران ما يتوارى بغيرهما، حافي القدمين، قائم في بعض المساجد يناجي ربه تعالى. فأخرجوه من المسجد وانطلقوا به لا يكلمونه حتى أوقفوه بين يديه، فنظر إليه فقال: من هذا؟ قالوا: صاحب النغمة التي سمعت. قال: أين أصبتموه؟ قالوا: في المسجد قائما يصلي ويقرأ. فقال: أيها الشاب، ما كنت تقرأ؟ قال: كلام الله. قال: فأسمعني بتلك النغمة. فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الأبرار لفي نعيم، إلى قوله: يشرب بها المقربون. أيها المغرور، إنها خلاف مجلسك ومستشرفك وفرشك، إنها أرائك مفروشة بفرش مرفوعة، بطائنها من استبرق، على رفرف خضر وعبقري حسان، يشرف ولي الله منها على عينين تجريان في جنتين، فيهما من كل فاكهة زوجان، لا مقطوعة ولا ممنوعة، في عيشة راضية في جنة عالية، إلى قوله: وزرابي مبثوثة في ظلال وعيون، أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا، وعقب الكافرين النار، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، إلى قوله: وجمع فأوعى، في جهد جهيد وعذاب شديد ومقت من رب العالمين، وما هم منها بمخرجين. فقام الهاشمي من مجلسه وعانق الشاب وبكى وصاح بندمائه: انصرفوا عني. وخرج إلى صحن داره وقعد على حصير مع الشاب ينوح ويبكي على شبابه ويندب نفسه، والشاب يعظه، إلى أن أصبح وقد عاهد الله ألا يعود إلى معصية أبدا. فلما أصبح أظهر توبته ولزم المسجد والعبادة، وأمر بالذهب والفضة والجواهر والملابس فبيعت كلها وتصدق بها، وقطع الإجراء عن نفسه، ورد الضياع المقطع، وباع ضياعه وعبيده وجواريه، وأعتق من اختار العتق، وتصدق به كله، ولبس الصوف الخشن وأكل الشعير، وكان يحيي الليل ويصوم النهار، حتى كان ينتابه الصالحون الأخيار ويقولون له: ارفق بنفسك، فإن المولى كريم يشكر اليسير ويثيب على الكثير. فيقول: يا قوم، أنا أعرف بنفسي إن جرمي عظيم، عصيت مولاي بالليل والنهار، ويبكي ويكثر البكاء. ثم خرج حاجا على قدميه حافيا، ما عليه إلا خيشة، وما معه إلا ركوة جراب، حتى قدم مكة وقضى حجه وأقام بها. وكان يدخل الحجر بالليل ينوح على نفسه ويقول: سيدي، لم أراقبك في خلواتي، سيدي، ذهبت شهواتي وبقيت تبعاتي، فالويل لي يوم ألقاك، والويل كل الويل من صحيفتي إذا نشرت، مملوءة من فضائحي وخطاياي، بل حل بي الويل من مقتك إياي، وتوبيخك لي في إحسانك إلي، ومقابلة نعمتك بالمعاصي، وأنت مطلع على أفعالي. سيدي، إلى من أهرب إلا إليك؟ وإلى من ألتجئ إلا إليك؟ سيدي، إني لا أستأهل أن أسألك الجنة، بل أسألك بجودك وكرمك وتفضلك أن تغفر لي وترحمني، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. قال محمد بن السماك: فبين أنا ذات ليلة في الطواف، إذ سمعت نغمته ونوحه وبكاءه، فحركني وأقلقني، فقطعت الطواف ودخلت الحجر وأنا لا أثبته. فقلت له: حبيبي، من أنت؟ فإني أراك صغير السن، قريح القلب، مكروبا مغموما، حزين النوح، كثير الدموع، فما القصة؟ فإني حامل الخطيئة مع شيبتي، صاحب ذنوب. فنظر إلي فعرفني فقال: ألست الواعظ لي وأنا منهمك في ضلالتي، سكران في حيرتي، لا أقبل عليك بوجهي؟ أنا موسى بن محمد بن سليمان ابن علي الذي رأيتني بالبصرة. قال: فأصابتني من قوله دهشة، فدنوت منه فعانقته، وقبلت بين عينيه، وقلت: بأبي أنت أبو القاسم، ما القصة؟ فأخبرني، قال: أستر أمري، فلا أحب، رحمك الله، أن أعرف وأعلم. إن المولى المنعم المتفضل المحسن أنبهني من غفلتي وبصرني بعيب نفسي، فتركت جميع ما كنت فيه مما رأيت، وأقبلت إلى ربي، فهل تراه يقبلني؟ فإني خائف أن يكون قد صرف وجهه عني. قال: فأبكاني كلامه، وقلت: حبيبي، أبشر، فقد بلغني أنه ما من شيء أحب إلى الله تبارك وتعالى من شاب تائب. فلما أن سمعها أراد أن يضبط نفسه من البكاء، وخاف أن يجتمع عليه إذا سمعوا بكاء، فقام وهو يقول: أيها الطبيب، اتبعني. فتبعته حتى خرج من باب الحناطين وهو يمشي والتفت إليه وقد أمسك على بطنه، حتى انتهى إلى باب، ثم دخل وأدخلني معه وأصعدني إلى غرفة وقعد، وقال: ما زلت متشوقا إلى لقائك لتداوي قرحي بمرهم كلامك. فقلت له: أبا القاسم، قد أسعدك بلطفه إله العالمين فأنبهك من رقدة الغافلين، فاشكره على توفيقه إياك وكن من الشاكرين، وبما أنعم عليك فكن من الحامدين، فإن الله تعالى معوضك برحمته أفضل مما تركت له من مخافته. أبا القاسم، اجعل الموت نصب عينيك، واعلم أن بين يديك عقبة عليها المسلك غدا لا يقطعها إلا الورعون عن محارم الله تعالى، وقناطر لا يجوزها إلا المخفون من المظالم، يتردى منها في نار أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، فكن على عدة وأعد الجواب، فإنك قادم لا محالة وعلى من القدوم، على أحكم الحاكمين والعدل الذي لا يجور، وديان يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهو منصت يسمع، ثم أطرق شبه المفكر، فتوهمت أنه لا يعلم ما أقول، فقمت من عنده وخرجت. فلما أصبحت تصرفت في حوائجي، فلما دخل وقت الظهر وأنا في الطواف وإذا الناس يتعادون نحو باب الصفا، قلت ما الخبر؟ قالوا جنازة غريب. فخرجت وصليت عليه وضرب على قلبي، فصرت من فوري إلى تلك الدار إنا لله وإنا إليه راجعون، سبحان الفعال لما يريد. قالوا ألست صاحبه البارحة؟ قلت نعم. قالوا إنك لما خرجت لم يزل يقول فؤادي فؤادي ذنبي ذنبي، إلى أن مضى عامة الليل وهو يبكي، ثم سكن. فلما أصبح أنبهناه للصلاة فإذا هو قد فارق الدنيا، لم يشهد خروج روحه أحد ولم يغمض. قلت لهم عرفتموه؟ قالوا لا، كان غريبا من الحاج نزل عندنا، ما رأينا ولا سمعنا بمثله، ليله قائم يصلي وينوح على نفسه، كأن ذنوب العباد هو المطالب بها، لا يوقف على كسبه ومطعمه ولا يقبل بر أحد. قلت كم له منذ نزل عندكم؟ قالوا حجتين. قلت معرفة الله خير من معرفتكم إياه. توبة جعفر البرمكي. قال عبد الحميد كنت في مجلس جعفر ابن يحيى ابن خالد ابن برمك أعرض عليه متاع مصر، وهو في قبة من عاج مركب قد غشاها بملحم، إذ دخل عليه محمد بن السماك فقال أسمعني بعض كلامك يرحمك الله. فقال يا أبا الفضل لا أحدثك عن الماضين ولا عن الملوك السابقة ولا الأكاسرة، ولكن أخبرك بما شهدت وعانيت منذ أعوام من ابن عم لأمير المؤمنين موسى ابن محمد ابن سليمان ابن علي ابن عبد الله ابن العباس، وحدثه في هذا الحديث. فرأيت جعفرا جعل يبكي ويكثر البكاء ويقول هذا كله من توفيق الله تعالى إياه وسعادته له، اللهم فكما أسعدته بطاعتك ووفقته لرضاك وعصمته حتى نال ذلك كله بإرادتك، وفقنا للعمل الصالح برحمتك، واختم لنا بعفوك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. ثم إنه في مجلسه ذلك تصدق ب100,000 على أهل الحاجة والمسكنة، فما لبث بعد ذلك إلا القليل حتى غضب عليه هارون أمير المؤمنين وأمر بقتله وأن يجعل أرباعا ويصلب، ففعل به ذلك. فكان يرجى لجعفر ذلك الدعاء لعل الله تعالى استجاب له لأنه مثل به، وكان كثير الصنائع المحمودة معطيا للمال قاضيا للحوائج حسن العشرة عارفا بحق الإخوان رحمه الله. توبة جارية من بنات الكبار. أخبرنا أبو الفتح محمد أنبأنا أبو الفضل المقرئ أنبأنا أبو نعيم أخبرني جعفر بن محمد بن نصير في كتابه قال سمعت الجنيد ابن محمد يقول كان أبو شعيب البراثي أول من سكن براثة في كوخ يتعبد فيه، فمرت بكوخه جارية من بنات الكبار كانت ربيت في قصور الملوك، فنظرت إلى أبي شعيب فاستحسنت حاله وما كان عليه، فصارت كالأسير له، فعزمت على التجرد من الدنيا والاتصال بأبي شعيب، فجاءت إليه وقالت أريد أن أكون لك خادمة، فقال لها إن أردت ذلك فغيري من هيئتك وتجردي عما أنت فيه حتى تصلحي لما أردت. فتجردت عن كل ما تملكه ولبست ثياب النساك وحضرته فتزوجها، ف فلما دخلت الكوخ رأت قطعة خصاف في مجلس أبي شعيب تقيه الندى، فقالت: ما أنا بمقيمة فيها حتى تخرج ما تحتك، لأني سمعتك تقول: إن الأرض تقول يا ابن آدم تجعل اليوم بيني وبينك حجابا وأنت غدا في بطني، فما كنت لأجعل بيني وبينها حجابا. فأخذ أبو شعيب الخصاف فرمى بها، فمكثت معه سنين كثيرة تتعبد أحسن عبادة، وتوفي على ذلك متعاونين. توبة الواثق بالله وابنه المهتدي بالله. أخبرنا الشيخ الإمام العالم أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي قال: أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز وأبو السعود أحمد بن علي بن المجلي قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، أخبرنا أحمد بن سندي الحداد قال: قرئ على أحمد بن المنيع وأنا أسمع، قيل له: أخبركم صالح بن علي بن يعقوب الهاشمي قال: حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين، وجلست للنظر في أمور المظلومين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتوقيع عليها، وينشأ الكتاب عليها، وتحرر وتختم وترفع إلى صاحبها بين يديه، فسرني ذلك واستحسنت ما رأيت، فجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إلي، فغضضت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثا، إذا نظر غضضت وإذا شغل نظرت، فقال لي: يا صالح. قلت: لبيك يا أمير المؤمنين، وقمت قائما، فقال: في نفسك منا شيء تريد أو قال تحب أن تقوله؟ قلت: نعم يا سيدي. فقال لي: عد إلى موضعك. فعدت حتى إذا قام قال للحاجب: لا يبرح صالح. فانصرف الناس، ثم أذن لي فدخلت فدعوت له، فقال لي: اجلس. فجلست. فقال: يا صالح، تقول لي ما دار في نفسك؟ أو أقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في نفسك؟ قلت: يا أمير المؤمنين، ما تعزم عليه وتأمر به؟ قال: أقول أنا إنه دار في نفسي أنك استحسنت ما رأيت منا. فقلت: أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ فورد على قلبي أمر عظيم، ثم قلت: يا نفس، هل تموتين قبل أجلك؟ وهل تموتين إلا مرة؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما دار في نفسي إلا ما قلت. ثم أطرق مليا وقال: ويحك، اسمع مني ما أقول، فوالله لا تسمع عنا الحق، فسري عني. فقلت: يا سيدي، ومن أولى بقول الحق منك، وأنت خليفة رب العالمين وابن عم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فقال: ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدرا من أيام الواثق، حتى أقدم أحمد بن أبي دؤاد علينا شيخا من أهل الشام من أهل أذنة، فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا، وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له، فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه، فسلم الشيخ فأحسن ودعا فأبلغ، فقال له الواثق: اجلس. فجلس. فقال له: يا شيخ، ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، ابن أبي دؤاد يصبى ويضعف عن المناظرة. فغضب الواثق وعاد مكان الرقة غضبا عليه. قال الواثق: أبو عبد الله ابن أبي دؤاد يصبى ويضعف عن مناظرتك أنت. فقال الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين، ما بك؟ فأذن في مناظرته. فقال الواثق: ما دعوتك إلا للمناظرة. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، إن رأيت أن تحفظ علي وعليه ما نقول، قال: أفعل. قال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه، هي مقالة واجبة داخلة في عقد الدين، فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بما قلت. قال: نعم. قال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله إلى عباده، هل ستر شيئا مما أمره الله به في أمر دينهم؟ قال: لا. فقال الشيخ: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي داود. فقال الشيخ: تكلم. فسكت. فالتفت إلى الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، واحدة. فقال الواثق: واحدة. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن الله عز وجل حين أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل كان الله تعالى الصادق في إكمال دينه، أو أنت الصادق في نقصانه حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: أجب يا أحمد. فلم يجب. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، اثنتان. فقال الواثق: اثنتان. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ فقال ابن أبي دؤاد: علمها. قال: فدعا الناس إليها؟ فسكت. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، ثلاث. فقال الواثق: ثلاث. فقال الشيخ: يا أحمد، فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن علمها وأمسك عنها كما زعمت، ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: واتسع لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم؟ قال ابن أبي دؤاد: نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، قد قدمت القول إن أحمد يصبى ويضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين، إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة بما زعم هذا أنه اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم. فقال الواثق: نعم، إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلا وسع الله علينا. اقطعوا قيد الشيخ. فلما قطع القيد ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتى يأخذه، فجاذبه الحداد عليه. فقال الواثق: دع الشيخ يأخذها. فأخذه فوضعه في كمه. فقال له الواثق: يا شيخ، لما جاذبت الحداد علي؟ قال: لأني نوديت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا أنا مت، أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة، وأقول: يا رب، سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي. وبكى الشيخ وبكى الواثق وبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة بما ناله. فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين، لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق: لي إليك حاجة. فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. فقال له الواثق: تقيم قبلنا فننتفع بك وتنتفع بنا. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني عنه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، وأخبرك بما في ذلك: أصير إلى أهلي وولدي فأكف دعاءهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك. فقال له الواثق: فتقبل منا صلة تستعين على دهرك. فقال: يا أمير المؤمنين، لا تحل لي أنا عنها غني وذو مرة سوي. فقال: سل حاجة. فقال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: تأذن أن يخلى لي السبيل الساعة إلى الثغر؟ قال: قد أذنت لك. فسلم وخرج. قال المهتدي بالله فرجعت عن هذه المقالة، وأظن أن الواثق رجع عنها منذ ذلك الوقت.